الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحق الحق بكلماته ولو كره المجرمون وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوتي في الله في القرآن الكريم حيز كبير للقصص قال أهل التفسير ثلث القرآن قصص ولذلك نجد سورة كاملة تسمى سورة القصص وأخرى تسمى سورة الأنبياء ذكر الله فيها أخبار 16 نبيا ورسولا وهناك سور سميت بأسماء الأنبياء أو بأسماء الصالحين كسورة يونس وسورة هود وسورة يوسف وسورة إبراهيم وسورة مريم وسورة لقمان وسورة نوح إلى غير ذلك القرآن الكريم يسوق هذه القصص من أجل أغراض ثلاثة الغرض الأول الاعتبار لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب والغرض الثاني التفكر فاقصص القصص لعلهم يتفكرون والغرض الثالث تثبيت فؤاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك هذه أغراض القصص في القرآن يوسف عليه السلام نبي كريم كما وصفه نبينا عليه الصلاة والسلام هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الله جل جلاله ذكر خبره مفصلا في سورة واحدة منذ أن كان طفلا صغيرا ثم صبيا حدثا يتآمر عليه حساده إلى أن صار ملكا في أرض مصر وهذه القصة أيها الإخوة المسلمون فيها من العبر والدروس ما يربو على 100 فائدة لكن الذي يعنينا في درس هذا اليوم كيف أدار يوسف عليه السلام أزمة اقتصادية حلت بأرض مصر وما حولها فإن الأزمات تصيب الشعوب تصيب الدول تصيب الأمم يوسف عليه السلام سجن ظلما وعدوانا وكان سجنه نعمة من نعم ربه عليه في بروز علمه وسمو أخلاقه واحتياج الناس إليه أول لملك مصر رؤيا كانت سببا في خروجه من السجن وتوليه الوزارة في مصر هذه الأزمة التي أولها يوسف عليه السلام بأن هناك سنوات سبعا عجافا ستمر على أرض مصر تمسك السماء مطرها وبعد ذلك تأتي سبع سنوات فيها سبع سنوات عجاف بعد سبع سنوات خصيبة ثم يأتي من بعد ذلك في العام الخامس عشر خصب ونماء ويعود الحال إلى ما كان عليه. يوسف عليه السلام أدار هذه الأزمة، وها هنا معالم إخوتي أخواتي أنبه عليها اختصارا. أول هذه المعالم في إدارة الأزمة مواجهة الناس بالحقائق. يوسف عليه السلام ما زور ولا دلس ولا كذب على الناس ولا مناهم الأماني، لأنه مسؤول، والمسؤول يجب أن يكون صادقا مع الناس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. هؤلاء الثلاثة، ما الجامع بينهم؟ أنه ليس هناك سبب يحملهم على المعصية. الشيخ الكبير في السن قد استغنى عن الزنا، الملك الذي هو على رأس الناس لماذا يكذب؟ الناس يخافون منه، أما هو فلا يخاف من الناس، ينبغي أن يخاف من الله وحده. والفقير على أي شيء يستكبر. لما كانت دواعي المعصية منتفية في حق هؤلاء الثلاثة، كانت المعصية شؤما عليهم وكانوا بغيضين إلى الله عز وجل. فأول هذه المعالم أنه ينبغي للمسؤول أن يواجه الناس بالحقائق. ثانيا، الاستعداد للأزمة قبل وقوعها. يوسف عليه السلام ما انتظر إلى أن تلقي الأزمة بظلالها على الناس ويعانون منها ما يعانون، ثم بعد ذلك يبدأ في البحث عن الحلول، وإنما بادر إلى طرحها مع استشراف الحلول التي يمكن أن تكون لها. ثالثا، إخوتي وأخواتي، العمل على تخفيف آثار هذه الأزمة إن لم تزل بالكلية. السؤال: يوسف عليه السلام هل قضى على الجوع كله وأذهبه كله في تلك السنوات العجاف، أو أنه درأ آثاره وخفف من تداعياته؟ الجواب الثاني، وإلا فالجوع كان موجودا. يدلنا على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعا على قريش قال: اللهم اجعلها عليهم سبعا كسبع يوسف. معنى ذلك أن الأزمة آثارها كانت موجودة، الجوع موجود، لكن يوسف عليه السلام عمل على تخفيف تلك الآثار، عمل على تقليل تلك المفاسد. رابعا، أيها الإخوة الكرام، من معالجة الأزمات تفعيل الطاقات البشرية. يوسف عليه السلام ما خص بالأزمة ناسا دون ناس ولا قبيلة دون قبيلة، بل وجه الكلام للجميع. قال: تزرعون سبع سنين دأبا. واجب عليكم جميعا أن تجتهدوا في الزراعة خلال تلك السنوات السبع الخصيبة. تزرعون سبع سنين دأبا، الكل. ثم بعد ذلك قال: فما حصدتم فذروه في سنبله، فذروه كلكم إلا قليلا مما تأكلون. الكل يشترك، الجميع يعالج هذه الأزمة. خامسا، يوسف عليه السلام ما كان يعالج هذه الأزمة خبط عشواء ولا بأضغاث أحلام ولا بأماني، فإن الأماني لا تعالج أزمة ولا تقدم حلا، لا على مستوى الأفراد ولا على مستوى الأمم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يوسف عليه السلام يستعين بالحقائق العلمية، يقول لهم: فما حصدتم فذروه في سنبله. هذه الحبوب التي تحصد ينبغي أن تبقى في سنابلها محفوظة. الآن العلم الحديث يقول بأن هذه هي أفضل طريقة لحفظ الحبوب، وقاية لها من الآفات الجوية والآفات الأرضية، ومن أجل أن تحتفظ تلك الحبوب بفائدتها الغذائية تبقى في سنابلها محفوظة. يوسف عليه السلام يقول ذلك. ثم سابعا، التخطيط السليم لمواجهة الأزمة. هذا التخطيط يعتمد على أمد طويل، خطة 25 تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك 5 فيه يغاث الناس وفيه يعصرون 15 عاما أمد طويل. أما المسؤول الذي لا يجاوز نظره أنفه ويريد حل مشكلة اليوم فإذا جاء الغد يحل مشكلة الغد، هذا ليس جديرا بالمسؤولية، ربما يكون هذا معيبا في حق الأفراد، فما بالكم لو كان إنسان يتولى مسؤولية أمة من الناس. التخطيط كذلك يقوم على الاحتياط، الأخذ من زمان الرخاء لزمان الشدة. هناك 7 سنوات خصيبة فيها خير كثير. ما قال لهم يوسف عليه السلام كلوا ما شئتم وارعوا أنعامكم كيف شئتم، وإنما يوسف عليه السلام يقول لهم إلا قليلا مما تأكلون، تأكلون لكن بمقدار، من غير توسع، من غير إفراط، من أجل أن تدخروا لتلك السنوات الجديبة، لتلك السنوات الصعبة التي ستمسك السماء ماءها والأرض نباتها خلال تلك السنوات. فيوسف عليه السلام يرشدهم إلى الاحتياط بأن يأخذ رخائه لشدته، ومن يسره لعسره، ومن غناه لفقره، هكذا ينبغي أن يكون المؤمنون. يوسف عليه السلام أيها المسلمون عباد الله ظهرت أخلاقه في تلك الأزمة، خلق العفو. ما قال عليه الصلاة والسلام بأن هؤلاء الناس قد سجنوني، قد مكثت في السجن سنين عددا وأنا مظلوم وهم يعلمون أنني مظلوم، بما فيهم عزيز مصر وامرأته والنسوة التي قطعنا أيديهن، رغم ذلك تركوني في السجن، دعهم يموتوا. لا، وإنما عمل صلوات ربي وسلامه عليه بخلق العفو. لما جاءه إخوته في مسغبة وجوع وهم لا يعرفونه أيضا عاملهم بالعفو، أعطاهم ما يحتاجون إليه من طعام. كذلك من الأخلاق التي نتعلمها من يوسف عليه السلام خلق الصبر، صبر خلال هذه الأزمة وعالج مشاكل الناس بنفس هادئ. من الأخلاق التي نتعلمها من يوسف عليه السلام خلق الرفق، خلق الإيثار، خلق الإنفاق. كل هذه الأخلاق في خلال هذه الأزمة التي قصها الله علينا في سطور معدودات. أيها المسلمون عباد الله، إن مما يغفل عنه الناس خلال الأزمات التوبة إلى الله عز وجل والرجوع إليه والإلحاح عليه وقرع أبواب السماء. كثير من الملاحدة والمنحرفين إذا سمعوا مثل هذا الكلام فإنهم يسخرون، لكن ربنا جل جلاله علمنا في القرآن أن اليسر والعسر والرخاء والشدة والسعة والضيق كله بيده سبحانه وتعالى، وأنه قادر على أن يبدل الأحوال. كل يوم هو في شان، يصح سقيما ويسقم صحيحا، ويفقر غنيا ويغني فقيرا، يعز ذليلا ويذل عزيزا. ولذلك الناس الذين يقعون في الأزمات تشح عندهم الأقوات وتضيق الأرزاق وتتتابع الكوارث، واجب عليهم أكثر من غيرهم أن يلجأوا إلى من بيده مقاليد الأمور وبيده خزائن السماوات والأرض. أسأل الله عز وجل أن يبدلنا بعد الفقر غنى، وبعد الذل عزة، وبعد الخوف أمنا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله، إله الأولين والآخرين،